هاجمت الجماعات المحلية وين وصلت وين ماشية مع الأعمال؟ مجلة الجماعات المحلية قاعدة تتقدم لنا احنا في الفصل 272 اللي هو قاعد يطرق لموضوع هام اللي هو التعاون بين البلديات. فما مهام معناها تكون مهام صعيبة ماهيش سهلة، والأهم من هذا اللي هي تعني أو فيها مصلحة مش لبلدية واحدة بل حتى البلديات المتقاربة، تجم تكون بلديات عندها معناها جاية في منطقة معينة أو جاية في الساحل أو جاية في جهة كبيرة. في كل الأحوال احنا قاعدين نبحث على طريقة تعطاهم الفرصة للتعاون فيما بينهم عبر أحداث وكالة مثلا أو منشأة عمومية من أجل تحقيق الأهداف المنصوصة بهذا القانون. لذلك احنا قاعدين نتقدموا آلية التعاون بين البلديات، آلية هامة وهامة جدا، فقاعدين نبحثوا كيفاش تكون الآلية هذه فعالة وخاصة كيفاش تكون العلاقة والتنسيق مع السلطة المركزية. شكرا.